الحمد لله رب العالمين نحمده حمد الشاكرين ونصلي ونسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنسأل الله في عليائه وهو الذي خلق الظلمات والنور نسأله تعالى أن ينور قلوبنا بنور الهداية وأن ينزل علينا سكينة من عنده ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينزل الضياء والنور على قلوب أموات المسلمين أن ينزل الضياء والحبور والسرور على قبور أموات المسلمين وأن يرحمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه ونسأله تعالى أن ينور قلوبنا وقبورنا. الحديث إن شاء الله تعالى موصول عن الأدب مع القرآن ومن الأدب مع كتاب الله تبارك وتعالى ألا يتكلم في القرآن إلا بعلم، فإذا سئلت عن شيء في كتاب الله تعالى وعندك علم فقل، وإلا فاسكت، ففي السكوت السلامة والسلامة لا يعدلها شيء. وإنك إذا قلت عن رجل من أصحاب السلطة شيئا ما أو خبرا ما دون إذنه فإنه سيغضب عليك، فكيف إذا تكلمت في كلام الملك بغير علم؟ ماذا تنتظر؟ قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب عتيد. فمن هذه الأشياء المحرمة ما يكون من بعض الناس وهم يروجون ويتكلمون ويعظون الناس بأحاديث لا أصل لها ولم تخرج من في النبي صلى الله عليه وسلم يوما، وهي تتعلق بالقرآن. فيقولون مثلا ورد في حديث أنه من قرأ سورة الفاتحة في نفس واحد بنية قضاء حاجة من الحاجات قضى الله له حاجته، وهذا حديث لا أصل له وهو مخالف لهدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في القراءة. وهديه صلى الله عليه وسلم في القراءة أنه كان يقف على رؤوس الآية فيقرأ مثلا سورة الفاتحة هكذا صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين، ويقف ويأخذ نفسه الرحمن الرحيم، ويقف ويأخذ نفسه مالك يوم الدين، وهكذا. ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه وصل الآيات أو أمر بذلك، فلم يقرأ مثلا هكذا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كما يسمع من بعض الأئمة الذين يجتهدون في تقليد القراء وأنهم يقومون بوصل الآيات. معلوم أن هذا ليس من المحرمات، لأن هذا قد يحتاج إليه في بعض الأحيان، لكن السنة أولى وهي الوقوف على رؤوس الآية. فهذا الذي يقول إن الذي يقرأ الفاتحة في نفس واحد كما يسمع من خلال شبكات النت أن قارئا ما قرأ سورة الفاتحة في مأتم أو في سرادق أو في حفل في نفس واحد والناس يتعجبون، وربما دخل أتى بالبسملة وأتى بآية أو بأكثر من سورة البقرة، فهذا مخالف للسنة، وهذا استعراض، وهذا رياء وسمعة، والعياذ بالله، هذا رياء وهذه سمعة والعياذ بالله. ويضاف إلى ذلك أن هذا من التكلف، وهو شيء مذموم، وقد نهينا عن التكلف. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا وأمتي براء من التكلف. أن تتكلف شيئا ليس من طباعك، وهذا يحتاج إلى مشقة شديدة. ومن هذه الأحاديث التي لا تصح أنهم يذكرون أن عثمان رضي الله تعالى عن ذي النورين لما دخل عليه الأعداء وقتلوه اختلط دمه بقوله تعالى: فسيكفيكهم الله في سورة البقرة. وهذا خبر لا أصل له ولا يصح. ومعلوم أن عثمان رضي الله عنه كان من أكابر الصحابة، وكان من حملة القرآن، وكان يقرأ القرآن في قيام الليل، وربما ختم القرآن مرات في ركعة واحدة وترية. وأنه دخل عليه الأعداء وهو يقرأ القرآن وكان صائما، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه قبل قتله فقال له: أفطر عندنا عثمان. رضي الله تعالى عن عثمان، وقبح الله من قتله ولعنه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وهنيئا له أن فاز بالشهادة بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى. ومن هذه الأحاديث التي لا تصح أنهم يقولون، وهذا حديث قد انتشر بين عامة المسلمين وفيه ياسين لما قرأت له، يعني أنت إذا قرأت سورة ياسين بنية الشفاء وأنت مريض شفاك الله، وإذا قرأتها عند رأس المحتضر بنية أن يسهل الله تعالى عليه خروج روحه سهل الله عليه، وإذا قرأت عند امرأة لا تلد خلاص، امرأة عاقر، يعني نسأل الله تعالى أن يمن على المسلمين بالذرية الصالحة، رزقها الله تبارك وتعالى ولدا. وهذا حديث لا يصح. فسورة ياسين كسائر سور القرآن وما ورد فيها من أحاديث كقولهم ياسين لما قرأت له، أو قلب القرآن ياسين، أو اقرؤوها على موتاكم، وما يرى من بعض القراء المبتدعين الذين يأكلون بالقرآن، يأكلون بالقرآن، يقرأ القرآن ليأخذ العطاء من الناس في المآتم وفي السرادقات وفي المحافل، يبيع كلام الله تبارك وتعالى، علمه الله تعالى القرآن فجود القرآن وأدى القرآن، لكنه صار يأكل بكلام الملك وهو يأكل حراما والعياذ بالله. هذا الذي يجلس عند قبر الميت ويقرأ سورة ياسين بحجة أنه يقوم بتلقين الميت، والميت يسمع، الميت في حياة أخرى وهي الحياة البرزخية، ونحن في الحياة الدنيا، ولا ينتفع الميت بشيء من ذلك، لأن هذه السورة قال الله عز وجل فيها عن القرآن: لينذر من كان حيا، وهؤلاء يقولون لينذر من كان ميتا. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. ومن هذه الأحاديث التي لا تصح أنهم يقولون: من قرأ سورة الواقعة في ليلة لم تصبه فاقة، يعني فقر، إذا أردت الغنى وإذا أردت اليسر وإذا أردت المال الوفير فاحرص على قراءة سورة الواقعة قبل النوم. وهذا كلام باطل ولا يصح، فصورة الواقعة كسائر سور القرآن، فلا ينبغي لأحد أن يتعلق بمثل هذه الأحاديث. ومن هذه الخرافات التي تنتشر في بعض الكتب أنهم قالوا إن الإمام السيوطي رحمه الله تعالى كان إذا فسر القرآن أو كتب التفسير خرج إلى الجبال لأنه يخاف من الخطأ في تفسير القرآن في المدينة أو في البلدة، لأن هذا يؤدي إلى نزول اللعنة من الله. من الذي قال ذلك؟ هذا رجل مجتهد، إن أخطأ في تفسير آية هذا لم يكن عن عمد بل هو مجتهد، وإن أصاب الصواب أو وفق فهذا من فضل الله تعالى عليه. ومعلوم أن الإمام السيوطي كان من الأئمة الأعلام في التفسير وفي الحديث وفي غير ذلك من العلوم كعلوم اللغة العربية، رحمة الله تبارك وتعالى عن السيوطي، فهو فخر لأبناء مصر لأنه ولد بصعيد مصر، صعيد الإمام السيوطي، ها؟ آخر الأعلام من أسيوط ونسب إليها، فخر لأبناء مصر، وهو صاحب المؤلفات التي لا تحصى ولا تعد، رحمة الله تعالى على هذا الإمام العلم. ومن هذه المخالفات التي تلاحظ أن بعض الناس يقرأ بأكثر من قراءة في مجلس واحد، فترى مثلا القارئ عبر الإذاعة أو عبر القناة يقول مثلا وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك، يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا، ويستعرض بالقراءات، والقرآن ما أنزل من أجل هذا، إنما أنزله الله تبارك وتعالى على 7 أحرف من باب التيسير. فنحن نقرأ في مصر برواية حفص عن عاصم، وغيرنا يقرأ برواية ورش عن نافع، وغيرنا يقرأ برواية قالون عن نافع، وغيرنا يقرأ برواية الدوري عن أبي عمرو البصري، إلى غير ذلك من القراءات المتواترة. لكن هذا الذي يرى ويسمع قل مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد، هذه الأشياء تؤدي إلى التشويش، وهذه القراءات ما أنزله الله تبارك وتعالى من أجل هذا الاستعراض ومن أجل التظاهر بالعضلات وأنه عالم وقارئ ويحفظ الروايات كما يرى ويسمع والعياذ بالله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، قلوا آمين. المشروع الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يجمع بين أكثر من حرف في قراءة واحدة، وإنما كان يقرأ هذا تارة وهذا تارة، يعني مرة يقرأ برواية كذا ومرة يقرأ برواية كذا، لأن هذه القراءات يا إخوة من عند الله أنزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، تلقاها وأخذها عن جبريل، ولا مجال للاجتهاد فيها، وإنما نسبت إلى هؤلاء الأعلام. فنقول مثلا نقرأ برواية حفص عن عاصم لأن الإمام حفص هو الذي قرأ بتلك القراءة وكان سببا في نشرها، وأخذها عن شيخه عاصم، وعاصم أخذها عن شيخه، وهؤلاء المشايخ أخذوها عن الصحابة، والصحابة أخذوا القرآن عن صلوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذه عن جبريل، إلى غير ذلك من الأمور. ومن الأخطاء أخيرا التي تتعلق بكتاب الله عز وجل أن يطيل العهد بكتاب الله تبارك وتعالى، ولعلي قد تحدثت قبل ذلك عن هذه المخالفة. قال الإمام أحمد رحمه الله وأكثر ما سمعت أن يختم القرآن في 40، سبحان الله العظيم. يعني أنت إذا وضعت لنفسك جدولا وقلت سأقرأ كل يوم إن شاء الله تعالى جزءا من القرآن، يعني 20 صفحة من مصحف المدينة، ليس هذا بكثير على الله يا إخوة، فتتمكن بفضل الملك من ختم القرآن في شهر أو في أكثر. مرضت يوما سافرت يوما، المهم أن تختم القرآن في أقل من 40 يوما وليلة. لأنك إذا أخرت الختم يا عجبا لأقوام لا يعرفون المصاحف إلا في رمضان وفي العشر من ذي الحجة وفي أيام العمرة وفي أيام الحج، وعند موت الأهل والأقارب يفتحون المصاحف ويشترون المصاحف ويقومون بتوزيعها على المساجد. ما هكذا يعامل القرآن يا إخوة، لأن تأخير القراءة أكثر من ذلك يؤدي إلى هجر القرآن، وإذا كان الرجل حافظا فإن هذا سيؤدي إلى نسيان القرآن. هذا الحافظ إن لم يختم كتاب الله عز وجل في 40 يوما وليلة فإن هذا سيؤدي إلى هجر كتاب الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم جميعا، ولا تنسوا التبرع، ولا لميتوا، لا تنسوا التبرع لإخوانكم، ربنا يسعدك، يعني ولو بالقليل يا إخوة، هذا عمل طيب. وأذكركم بالمقراءة الأسبوعية إن شاء الله تعالى، فهي مستمرة بإذن المولى بعد درس الثلاثاء. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.